يقول السؤال: قراءة القرآن للميت. يعني أقوال العلماء، أقول نص أهل العلم على أنه يعني ليس من عمل السلف، ليس من عمل السلف، وكذلك بعض المالكية، بعض العلماء الأئمة من المالكية ذكروا أنه هذا ليس على عمل السلف، يعني معناه ما عليه دليل صحيح صريح في الموضوع، ولذلك فإننا لا نقرأ، وإنما ندعو له بالمغفرة والرحمة، نجعل القراءة للحي كما قلنا. طيب،